فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن معاونة الثامن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين، هذه ردة، لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن. نعم.